إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. بكم أيها الأصدقاء، وهذا اللقاء الجديد من هذا الطفق الذي يتجدد بتجدد استماعكم له مع لغتنا الجميلة، مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. هناك كلمات جليلة قالها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، في هذه الكلمات ما يحثنا ويدفعنا إلى مزيد من مواصلة الجهد من أجل هذه اللغة الجميلة، اللغة العربية الرقيقة الرائقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة في الجنة عربي. فاللغة ملكة تكتسب، لا طبيعة تورث. وإذا ما سئلنا عن كيفية اكتساب هذه اللغة فيكون ذلك بالممارسة، كما قال الأساتذة والعلماء، بالممارسة، بالاستماع، بالتلقي، بالتذوق، بحفظ النصوص الرائعة، وليس فقط بحفظ القواعد النحوية الذائعة. فالقواعد النحوية ربما تصعب علينا الأمور، لكننا يمكن أن نكتسب هذه اللغة بالممارسة، بالاستماع الجيد، بأن نتلقى عن مثل هذه الأصوات الجميلة التي غردت باللغة العربية في شعر ونثر منتقى بعناية شديدة، بتذوق أخاذ، وبحفظ النصوص التي تعيش في الذاكرة لروعتها ولجمالها ولبهائها. ونستعيد معا هذا الصوت الذي تتجلى في كلماته هذه القدرة الفائقة والنموذج المتكامل في اكتساب اللغة العربية، بالممارسة، بالاستماع، بالتلقي، بالتذوق، بحفظ النصوص الرائعة وبتقديمها في أبهى صورة. اسمي محمود صبري محمود سلامة، مولود في 4 يناير سنة 1925، ومولود في إحدى قرى محافظة المنوفية، شبرا باص، مركز شبين الكوم. بعد ما اتولدت عدت تقريبا 4 أشهر أو 3 وشوية في القرية، والوالد بحكم عمله في السويس رحت السويس، المدينة العريقة ذات التاريخ الممعن في القدم. أمي رحمها الله كانت أمية، لا تقرأ ولا تكتب، ولكنها كانت ثرية ثراء يعجب له الدارسون المتخصصون. هذا الثراء كان في الشواهد العربية شعرا ونثرا إلى جانب الأحاديث النبوية الشريفة. ليه؟ لأنها كانت بنت عم الوالد، وبحكم النشأة الريفية والوالد كأزهري كان يذاكر بصوت مسموع، وهي بنت عمه الصغيرة تحرص على أن تستمع إليه. وبما أنه كان من جيل المتعلمين في قلة، فكانت تنظر إليه نظرة كلها إكبار وإجلال وكريفية بسيطة، كان مخها زي لوح الكاميرا الحساس بيمتص وبيسجل كل ما تسمعه منه بفطرية غريبة أوي. في البيت كنت بسمع شعر ونثر ونقد وكلام مرتب، كلام خلاني أؤمن بأن الإنسان في الحياة مبتدأ وخبر. الكلام العربي مبتدأ وخبر، والجملة العربية مبتدأ وخبر حتى تكون مفيدة ومؤدية إلى معنى، وكذلك الإنسان في الحياة مبتدأ وخبر. نشأت في البيت، لقيت البيت بيهتم بعناصر أساسية للعيش الكريم، من أبرزها وجود مكتبة. نجحت في توجيهية وقدمت في كلية الحقوق، وبعدها بدأت العمل الإذاعي محررا بالاستماع السياسي، ثم رئيسا للتحرير، وبعدين أعلن عن امتحان ديوان الموظفين للالتحاق بالعمل الإذاعي محررا مذيعا مترجما كما يقول إعلان المسابقة. وأراد الله لي أن أنجح في هذا الامتحان، والتحقت بالعمل الإذاعي مذيعا بالبرنامج العام على الماشي. ونقول في بستان تراثنا نقطف من أزاهيره ونجني من ثماره، ونختار من أقوال الحكماء وحكاياتهم ما هو غني بالقيمة، وما هو الوسيلة إلى الغنى بالقيمة، والسبيل إلى الحق والعدل والخير، والطريق إلى ما ينبغي أن يكون. وقد قرأت قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تؤاخي الفاجر فإنه يزين لك فعله، ويحب لونك مثله، ويزين لك أسوأ خصاله، ومدخله عليك ومخرجه من عندك شين وعار. ولا تؤاخي الأحمق فإنه يجتهد بنفسه لك ولا ينفعك، وربما ضرك من حيث أراد أن ينفعك. على هواء القاهرة. هكذا أصدقائي المستمعين، حينما استمعنا لصوت هذا العندليب الذي غرد باللغة العربية من خلال نوافذ كثيرة عبر أثير موجات إذاعة البرنامج العام الإذاعي صبري سلامة، نتذكر هذه الكلمات للشاعر أبي العلاء المعري الذي قال: من الناس من لفظه لؤلؤ، يبادره اللفظ إذ يلفظ، وبعضهم قولهم كالحصى، يقال فيلغى ولا يحفظ. المصرية وعلى حد تعبير الإذاعي الكبير الراحل فاروق شوشة، الإذاعة ذلك الفم الكبير أيضا ذلك القلب الكبير، أيضا هذا البنك العظيم لأجمل وأرق وأعظم ما قيل في الشعر والنثر، في الحكمة والأدب، وفي كل مجالات العلوم. دائما الإذاعة دفاقة بكل ما يحقق اكتمال الوجدان الجمعي لمزيد من التماسك للعبور بمصر العظيمة إلى جمهوريتنا الجديدة. أصدقائي المستمعين، كلمات هذا النشيد تخير الشاعر الكبير الأستاذ فاروق جويدة أن تكون سهلة ميسرة، أن تكون باللغة العربية البسيطة، واستجابت أنغام الموسيقار كمال الطويل لبساطة وتلقائية هذه الكلمات، فظهر النشيد على هذا النحو سهلا تلقائيا يعبر عن هذا الوجدان الوطني الجمعي العاشق لهذا الوطن الغالي مصر. بدأ النشيد بالفعل الماضي، رسمنا على القلب وجه الوطن، وذلك لبيان التحقق التام واليقين العظيم من هذا العشق، وكأنه قسم رسمنا على القلب وجه الوطن، كأنما هذا الرسم هو نقش ثابت في جدارية كل قلب من قلوب أبناء مصر. والوطن المنقوش وجهه على قلوب المصريين جميعا هو مصدر فخرهم واعتزازهم بمصر العلا والرخاء. تخير الشاعر فاروق جويدة القلب ليكون أشبه بالجدارية الفرعونية العملاقة المنقوش عليها وجه الوطن، لأن القلب ذلك العضو الذي تتدفق منه الحياة، تتدفق منه الدماء التي تغذي أعضاء الجسم كله، وهذه الدماء يجود بها أبناء هذا الوطن العظيم دفاعا عنه حماية له. فاروق جويدة في هذا النشيد: وصناك يا مصر طول الزمن، وهذا من أجل بقاء شباب مصر جيلا فجيلا، وها هي ضفاف النيل تحكي معنى النضال، تحكي معنى البطولة والفداء، تحكي كم يبذل أبناء هذا الوطن وشباب هذا الوطن من أجل سلامته وبقائه وخلوده وعبوره إلى المستقبل الأفضل. هذا الشباب هو بطل في المعارك، وكذلك بطل أيضا في السلم، إنه يصون الوطن بالدم، بالبناء، بالفنون، بالعلم، بالسلام أيضا. إنهم مؤمنون بأن يد الله ترعى مصر. إنهم شباب ألف الصعب، يقدرون ويساندون كل جهد من أجل وطنهم في حضور جيشنا الذي يحمي حما مصر. I don't know. القصيدة أيها الأصدقاء من بحر المتقارب، فعول فعول، وطبعا هذا البحر فيه حركة وفيه نشاط وفيه عزم وإصرار على مواصلة البناء، مواصلة العمل بكل كفاءة واقتدار للعبور إلى مصر الجديدة بتماسك واصطفاف وطني حقيقي. هذا النشيد على كل أسرة أن تحفظه لأبنائها، أن تتناقش الأسرة في كلمات ومعاني هذا النشيد الذي ينبغي أن يكون وكما يردده أبناء قواتنا المسلحة في حياتنا، هذا الوقود الذي يدفع لمزيد من الوطنية والعمل البناء الخلاق. دائما حفظ الله الوطن، ودائما تحيا مصر. أيها الأصدقاء، انتهى لقائي معكم من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. من مصر المصر، وأحيانا أيها الأصدقاء، انتهى لقائي معكم من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. هذه تحيات زميلي مهندسي الصوت أشرف عبد الحميد ومحمد حسين. السبت القادم إن شاء الله لقاء جديد. إلى اللقاء. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم.